الصيد، لماذا بعيسى وغيره قدم الصيد على الأضاحي؟ والأصل الأضاحي، يعني الآن أنت تريد أن تضحي ببهيمة الأنعام وهي بين يديك. نعم، الصيد ليس بين يديك، تحاول أن تصطاده، فأحكام الصيد في الأصل فرع عن ما كان بين يديك. أبو داود قدم الأضاحي على الصيد. نعم طارق. لا هو مو بلازم. نعم هذا نعم ممكن، يعني الصيد في جميع الأوقات بخلاف الأضحية، لكن يدخل في الأضحية الذبائح وهي متاحة في جميع الأوقات. نعم أبا عبد الله. نعم العرب يغلب عليهم الصيد. نعم نعم، لا مشاحة في ذلك، هو لا شك لا مشاحة في ذلك. نعم والله أنا لا يبدو لي يعني أن هناك يعني حكمة في تقديم والله أعلم الصيد على الأضاحي والذبائح. نعم، أو على الأضاحي وما يتعلق بذلك من أحكام. يعني عندنا يلحق في الأضاحي العقيقة والفرعة والعتيرة، ويلحق بها أيضا الذبائح التي تذبح، نعم، للحم وللأكل. نعم، فيعني لا يظهر والله أعلم أن هناك حكمة أو مناسبة، والعلم عند الله عز وجل، لكن أنا أميل إلى ما صنع أبو داود رحمه الله تعالى من تقديم الأضاحي وما يتعلق بها على الصيد. نعم، وقد قال الحافظ بن حجر رحمه الله، يعني يلاحظ أن الحافظ بن حجر أحيانا يعني قد ينقل عن بعض أهل العلم في مناسبات البخاري، مناسبات سواء في ترتيب كتب صحيح البخاري، هناك 97 كتاب في البخاري، فيحاول الحافظ بن حجر في كل كتاب يبين، أو غالبا يبين ماذا؟ المناسبة، وأيضا يبين المناسبة في التبويب، وهناك أكثر من 3000 تبويب في البخاري، أكثر من 3000 تبويب في البخاري، فيلاحظ أن أحيانا يعني قد يكون هناك تعسف في بيان المناسبة، فهو ذكر يعني شيء يلجأ إليه في هذه الحالة، قال وهو أن الإمام البخاري عندما توفي لم يكن قد أنهى صحيحة الإنهاء التام، فلذا بقيت أشياء ماذا؟ يعني بقيت أشياء تحتاج إلى ترتيب وإلى نعم تحرير. نعم، فيقول هذا نلجأ إليه إذا ما وجدنا المناسبة الظاهرة والحكمة البينة من تقديم هذا الكتاب على ذاك، أو هذا التبويب، أو الاتيان بهذا التبويب. نعم، وندعوكم نفسي إلى الاهتمام بتبويبات المحدثين، فإن فيها علما كثيرا وفقها كبيرا. نعم، قال هنا أبو عيسى ما يستحب من الأضاحي، فالأضاحي ليست على درجة واحدة. نعم، الأضحية كلها مستحبة كما سوف يأتي، بعض أهل العلم ذهب إلى وجوبها، والراجح هو الاستحباب كما تقدم بالأمس، وسوف يأتي هذا بإذن الله، لكن هناك أضاحي تقدم على غيرها. نعم، فمثلا فيما طبعا الأضحية تكون ببهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، أيها يستحب على غيرها من هذه الأصناف والأجناس؟ الغنم. نعم، الضأن، الغنم. نعم، والرسول عليه الصلاة والسلام ضحى بالغنم، نعم، في الحج قد أهدى 100 بدنة عليه الصلاة والسلام، ولكن في الأضحية لم يعلم أنه ضحى بالإبل. نعم. ثم فيما يتعلق بما يضحى به، يعني اخترنا الغنم، نعم، أو أنت الآن تريد أن تضحي بالبقر أو تريد أن تضحي بالإبل، يستحب عليكم السلام من هذه الأشياء الثلاثة أن يكون المضحى به قد جمع بين أمرين من حيث الاستحباب، قد جمع بين أمرين: الأول أن يكون تام الخلقة، الأول أن يكون تام الخلقة، نعم. وسوف يأتينا النهي عن الأشياء التي فيها نقص في خلقتها، والنقص في الخلقة هذا على قسمين: قسم يمنع من الأضحية، يمنع من التضحية به، وقسم ماذا؟ لا يمنع، نعم، وإنما الأولى عدم التضحية به. هذا الأول. الثاني أن يكون منظرها جميل، وهذا ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري هذا. فكلما كانت الأضحية تامة الخلقة، وكلما كان شكلها جميل، كلما كان الأولى أن يضحى بها ويتأكد استحباب التضحية بها، نعم. والأمر الثاني سوف بإذن الله يأتي شرحه في حديث أبي سعيد الخدري الذي معنا. إذن ما جمع ما بين هاتين الصفتين فهذا أولى أن يضحى به، وبالذات إذا كان كبشا. وأيهم الأولى فيما يتعلق بالضأن؟ هل الكبش ولا الأنثى يا أبا سليمان؟ نعم، لا شك الكبش، لا شك أن الكبش أولى من الأنثى، نعم نعم، أن يكون كبشا، نعم. قال: حدثنا أبو سعيد الأشج، وهو عبد الله بن سعيد بن حسين، عبد الله بن سعيد بن حسين الكندي أبو سعيد الأشج الكوفي، وتوفي عام 57 و200. قال الحافظ بن حجر عنه: ثقة. والراجح أنه ثقة حافظ، هذا هو الراجح. قال أبو حاتم الرازي: كان إمام أهل زمانه. وقال الشطوي: لم أرى أحفظ منه، لم أرى أحفظ منه، فهو ثقة حافظ، نعم. قال: حدثنا حفص بن غياث، وحفص بن غياث هو النخعي الكوفي أبو عمر، ولد عام 17 و100، وتوفي عام 94 أو 95 و100، قيل 96 و100، وهذا خطأ. حفص بن غياث كان فقيها وكان عالما وكان قاضيا، قد تولى القضاء في الكوفة وفي بغداد، نعم. حفص بن غياث عليكم السلام، فيما يتعلق بحفظه وضبطه، خلاصة كلام المحدثين أنه على ثلاثة أقسام حديثه: الأول إذا حدث من كتابه فهذا أصح حديثه إذا كان من كتابه وهو ثقة ثبت. الثاني إذا حدث من حفظه قبل أن يتولى القضاء، فإنه عندما يحدث من حفظه قد يهم. الثالث بعد أن تولى القضاء، لأنه انشغل بالقضاء فأصبح حفظه ليس كما كان عليه في الأول، نعم، وهو ثقة ثبت مطلقة، وهو ثقة ثبت مطلقة، نعم، لكن أصح حديث ما كان من كتابه، نعم، وبالذات إذا كان عن الأعمش، بالذات إذا كان عن الأعمش. قال علي بن المديني أن قال: سألت يحيى بن سعيد عن أصحاب الأعمش فقدم حفص بن غياث، فتعجب علي بن المديني فذهب إلى الكوفة، فجاء إلى ابنه، إلى ابن حفص بن غياث وهو عمر، قال: اخرج لي كتاب أبيك، فأخرج له كتابه الذي سجل فيه ما سمعه من الأحاديث وكان يحدث به يحدث منه. فعندما نظر ونظر ونظر أخذ يترحم على يحيى بن سعيد، فقال له عمر بن حفص بن غياث: أنت تنظر في كتاب أبي وتترحم على يحيى بن سعيد؟ ما العلاقة؟ أنت الآن تنظر في كتاب أبي وتترحم على يحيى بن سعيد؟ قال: لأن يحيى بن سعيد قد قدم أباك، فأنا عندما قلبت كتاب أبيك وجدت الأمر كما قال يحيى بن سعيد القطان. ولذا في رواية حفص بن غياث عن الأعمش يلاحظ تصريح الأعمش بالتحديث، فكان حفص بن غياث فيما يظهر مهتما بذلك. نعم، الغالب على حفص بن غياث أنه يحدث من حفظه، الغالب أنه يحدث من حفظه، ولذا لم أقف في ترجمته على من نص أن فلان قد سمع منه من كتابه، لكن قد يكون ابنه عمر بن حفص، نعم، لأنه يعني هو ابنه وعنده في البيت، فقد يكون سمع من حفص من كتابه، نعم. قال: عن جعفر بن محمد، وجعفر بن محمد هو ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم. وجعفر بن محمد توفي عام 48 و100، نعم، وقد خرج له مسلم وأصحاب السنن، وهو ثقة فقيه. طبعا يحيى بن سعيد القطان تكلم فيه بعض الشيء، لأن يحيى بن سعيد القطان سأله قال: هذه الأحاديث التي تحدث بها هل أنت سمعتها من أهل بيتك؟ فلم يجبه، قال: هذه أحاديث نحدث بها. فلذا يحيى بن سعيد تكلم فيه من هذه الناحية، وهذا من حفظ الله عز وجل لدين نبيه. قيل من أجل ذلك عليكم السلام أن البخاري تجنب جعفر بن محمد، لأن البخاري كان شديد الاهتمام في مسألة ماذا؟ السماع، كان شديد الاهتمام في مسألة السماع، فقيل أن البخاري تجنبه لذلك. قال: عن أبيه وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وأبيه هو الذي يلقب بالباقر، يعني أنه بقر العلم لعلمه، وجعفر ابنه يلقب بالصادق، نعم. ومحمد بن علي بن الحسين ثقة جليل، وكان من أهل العلم، وقد توفي عام 18 و100، وقيل غير ذلك، وقد خرج له الجماعة. قال: عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة من الأنصار رضي الله عنه، وتوفي أبو سعيد 74، وهو من المكثرين من الصحابة في الرواية رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل. أقرن ذو قرنان، وهذا كناية عن تمام خلقته، وأيضا قوله فحيل أيضا هذا كناية عن تمام خلقته، وأنه ليس بموضوع الأنثيين، نعم، أحيانا تقطع الأنثيين من أجل حتى يطيب لحمه، نعم. فقال: أقرن فحيل، نعم، أي تام الفحولة، يأكل في سواد، نعم، يعني ما حول فمه كان ماذا؟ أسود، ما حول فمه يأكل في سواد، ما حول فمه أسود. وقال النووي: يأكل في سواد، أي بطنه، في بطنه سواد، نعم، لون البطن أسود. قال: ويمشي في سواد، يعني قوائمه سوداء، قوائمه سوداء. وينظر في سواد، حول عينيه ماذا؟ سواد، والباقي أبيض. هذا ماذا يكون إذا كان بهالشكل؟ يكون شكله جميل، يكون شكله إذا كان هكذا يكون شكله جميل. وجاء في رواية البيهقي ما هو أتم من ذلك فيما يتعلق بهذا الحديث. أتم روايات رواية البيهقي، ولعل الشيخ الإسلام ينتبه لها، قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ويشرب في سواد. هذه رواية ليس فيها الشرب في سواد. قال: وينظر في سواد ويمشي في سواد ويبطن في سواد. نعم. قال: هذا لفظ حديث الفضل، الفضل بن دكين. نعم، يقول البيهقي: هذا لفظ حديث الفضل بن دكين. فرواية البيهقي أتم من غيرها. فهذا إذا كان بهذا الشكل فهذا أيضا يعني جماله واضح، وقد جمع أيضا تمام الخلقة، فهذا أولى أن يضحى به. نعم. ولذا أبو عيسى أتى به على ما بوب عليه ما يستحب من الأضاحي، فما كان بهذه الصفة. نعم. وفي الغالب يعني إذا أراد الشخص أن يضحي غالبا ينظر إلى ماذا؟ إلى حجمه، ينظر إلى حجمه. دلت الأحاديث أنك تنظر أيضا إلى نعم شكله وتمام خلقته. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. حسن صحيح لأن جميع رجال هذا الإسناد كلهم ثقات. نعم، ومن الثقات المعروفين. غريب، بيّن لماذا غريب. قال: لا نعرفه إلا من حديث حفص بن غياث. نعم، فقد تفرد به حفص بن غياث. كل من روى هذا الحديث إنما رواه من طريق حفص بن غياث. وقد صحح هذا الحديث مع أبي عيسى الترمذي، صحح بن حبان والحاكم، قال: على شرط الشيخين. وطبعا على شرط الشيخين هذا فيه نظر، لأن جعفر بن محمد لم يخرج له البخاري، وسكت عنه أبو داود والنسائي والبيهقي. وسكوت أبو داود والنسائي والبيهقي يدل على ماذا؟ على قوة الخبر. نعم، لأن أبو داود قال: ذكرت الصحيح وما يقاربه، وما فيه وهن شديد بينته. نعم. والنسائي أيضا ما سكت عليه ولم يتعقب بشيء، هذا دليل على صحته عنده. وأيضا البيهقي أيضا كذلك، وقد نص البيهقي على ذلك في مقدمة كتابه دلائل النبوة، بيّن طريقته في إرادة للأحاديث، وأنه بين الضعيف إلا ما سكت عليه. نعم. وقال ابن دقيق العيد في كتابه الاقتراح أن هذا الحديث اسناده على شرط مسلم، وأن أذهب إلى صحة الحديث كما ذهب أبو عيسى الترمذي. قال: باب ما لا يجوز من الأضاحي. عندما ذكر ما يستحب من الأضاحي هنا ذكر ما هو عكس ذلك، وهو الشيء الذي لا يجوز من الأضاحي، وبالتالي يعني يكره التضحية به. قال: حدثنا علي بن حجر وهو ابن إياس السعدي، وقد توفي عام 44 و200، وهو ثقة ثبت، كان من أهل العلم وقد عمر. نعم، ولد سنة 54 و100، وتوفي عام 44 و200. نعم، وقد اختلف في عمره طبعا على هذه الرواية أن عمره 90 عندما توفي. قال الحافظ بن حجر: جاء ما يفيد أنه بلغ 99 سنة، وبالتالي أنه ولد قبل 54 و100، ولكن الأقرب الله أعلم أنه ولد عام 54 و100. نعم، لأن لو ولد قبل لا سمع ممن هو أقدم ممن يروي عنهم. نعم. قال: حدثنا جرير، وجرير هذا هو بن عبد الحميد الضبي وليس ابن حازم، في بعض النسخ ماذا؟ ابن حازم، في بعض النسخ ابن حازم، ومنها نسخة الحارث السنجقي. نعم نعم، والأقرب لا والله أعلم أنه جرير بن عبد الحميد الضبي. نعم، لأن المزي لم يذكر عن علي بن حجر أنه يروي عن جرير بن حازم، لم يذكر أنه يروي عن جرير بن حازم، فهو ابن عبد الحميد الضبي. وجرير بن عبد الحميد الضبي قد توفي عام 88. نعم، شفنا عندك ترجمته في عند المزي. نعم، وجرير بن عبد الحميد الضبي ثقة ثبت، وبالذات إذا حدث من كتابه، وقد توفي 188، خرج له الجماعة. قال عن محمد بن إسحاق وهو بن يسار المطلبي مولاهم، ومحمد بن إسحاق هو صاحب المغازي مشهور ومعروف، حتى قيل أن الناس عيال على ابن إسحاق في المغازي، فكتابة في المغازي من أنفس ما صنف في هذا العلم وفي هذا الفن. نعم، وابن إسحاق توفي عام 51، وقيل عام 50. نعم، وابن إسحاق من صغار التابعين، والكلام فيه يطول، وقد ذكرت فيما سبق ترجمته وذكرت ما تكلم فيه، والراجح أنه صدوق خاص فيما روى فيما يتعلق بالمغازي. نعم، فأصح حديث ما كان فيما يتعلق بالمغازي، وهو طبعا يدلس. نعم، ولكن في هذا الحديث طبعا، يعني إن كان ما صرح بالتحديث أنا لا أدري، هذا الحديث قد جاء من طرق، نعم ليس من طريق ابن إسحاق فقط، بل جاء من طرق أخرى، من طريق الليث بن سعد وغيره من أهل العلم. نعم، قال عن يزيد، قال عن يزيد ابن أبي حبيب وهو المصري، وأبو حبيب اسمه سويد، وكنية يزيد أبو رجاء، وهو من صغار التابعين، توفي عام 28، وقد بلغ 80 أو نحو 80، وهو ثقة فقيه، قيل هو الذي علم أهل مصر دقائق الفقه. نعم، قال عن سليمان بن عبد الرحمن، وسليمان بن عبد الرحمن هو الدمشقي. نعم، قيل سليمان بن يسار، وقيل سليمان بن أنس، والمشهور والله أعلم سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي أبو عمرو. وسليمان ثقة كما قال أبو حاتم الرازي والنسائي، وزاد أبو حاتم أنه ثقة صدوق. نعم، قال عن عبيد بن فيروز، وعبيد بن فيروز هو الشيباني مولاهم، عبيد بن فيروز هو الشيباني مولاهم الكوفي أبو الضحاك، وعبيد بن فيروز أيضا ثقة. نعم، وثقه أبو حاتم والنسائي، وأثنى الإمام أحمد على حديثه، قال ما أحسن حديث في الأضاحي. نعم، طبعا ذكر علي بن المديني، ذكر أن سليمان بن عبد الرحمن لم يسمع من عبيد بن فيروز، ولكن في صحيح بن خزيمة ومستدرك الحاكم أنه ماذا صرح بالتحديث، أنه صرح بالتحديث، وقد صحح هذا الحديث جمع من أهل العلم، ومنهم أبو عيسى الترمذي، وأثنى عليه الإمام أحمد، فما أدري عن قول علي بن المديني هذا، وإلا فإنه قد نقل أن سليمان بن عبد الرحمن لم يسمع من عبيد بن فيروز حديثه. عبيد بن فيروز لم يسند إلا هذا الحديث، لم يسند إلا هذا الحديث، فهو مقل من الرواية. نعم، قال عن البراء بن عازب الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، والبراء بن عازب كان من صغار الصحابة، نعم لا شك أنه كان يعني أكبر من النعمان ومن عبد الله بن الزبير ومن الحسن والحسين، نعم، وإنما كان من أسنان عبد الله بن عمر، كان من أسنان عبد الله بن عمر، نعم عليكم السلام. وأبوه عازب صحابي، نعم، فرضي الله تعالى عنهما. قال عن البراء بن عازب رفعه قال لا يضحي، أو لا يضحى، عفوا، لا يضحى، لا يضحى بالعرجاء، بين ضلعها. نعم تفضل يا استاذ احمد، ما يخالف، نعم. فلا يضحى بالعرجاء بين ضلعها. إذن عندنا امران، الامر الاول انها عرجاء، الامر الثاني هذا العرج نعم بين وظاهر. فاذا تخلف احد هذين الشرطين هنا يضحى، نعم. فلو كانت مثلا عرجاء ولكن ليس بظاهر وانما عرج يسير، فهذا لا يمنع من التضحيه بهذه الأضحية، هذا الأمر الأول. الثاني ولا بالعوراء بين عورها، أيضا عندنا أمران، الأمر الأول أنها عوراء، نعم، ففيها عيب. الثاني هذا العور بين وليس شيء غير ظاهر، نعم، بل هو بين. فإن كانت يعني عورة ولكن ليس ببين العور، يظن الظان أنها ماذا؟ ليست بعورة، وهي في الحقيقة كذلك، فهذه يضحى ماذا؟ يضحى بها إذا لم تكن أيضا بينة. إذا كان العور ليس ببين فهذه يضحى بها. قال ولا بالمريضة بين مرضها، أيضا عندنا مريضة ولكن ليس هذا المرض ببين، فيضحى ماذا؟ يضحى بها، نعم. كيف يعلم أنها مريضة بين مرضها؟ نعم يا شيخ مصطفى، نعم نعم إن نعم يظهر عليها أو يعني يلاحظ أنها نعم تسبق يعني بالكاد ماذا بال نعم نعم بالكاد أنها تمشي، نعم يعني واضح أن فيها علة، فيها مانع، نعم. قال ولا بالعجفاء التي لا تنقي، العجفاء أي الهزيلة، هزيلة نعم شديدة الهزال، نعم، فهذه أيضا لا يضحى بها. إذا كانت هزيلة وذبحت أضحية ويراد بالأضحية اللحم، شلي ما هناك يعني، إذا كان يعني هي هزيلة ما هناك كبير لحم. فهذه أربعة أشياء، أولا عرجاء بين ضلعها، عوراء بين عورها، مريضة بين مرضها، عجفاء هزيلة لا تنقي، هذه أربعة أشياء. يلحق بهذه الأشياء لعل الابن محمد العبد الله ينتبه ما كان مثلها أو أشد. نأتي للعرجاء، مقطوعة الرجل أشد ولا مبشد؟ أشد، نعم. نأتي إلى العوراء، عمياء أشد لما بشد؟ أشد، نعم. المريضة بين مرضها، يعني مرضها شديد ومثلا بدل أنها تمشي يسيرا لا تستطيع الحراك، نعم، فلا شك هذا من باب أولى. والهزيلة هزيلة، هذه نعم لا يضحى بها. فهذه الأشياء وما كان مثلها أو أشد لا يضحى بها، نعم. هناك أشياء نعم يكره التضحية بها، سوف يأتينا في الباب الذي بعده، لأن هناك أيضا أشياء جاء النهي عنها. ومن فقه بعيسى أنه بوب أولا قال باب لا يجوز ما لا عفوا باب ما لا يجوز من الأضاحي، ثم قال باب ما يكره من الأضاحي. وهنا الكراهية ليس المقصود بها ماذا؟ التحريم، وإنما التنزيه. ومثله أيضا ابن خزيمة صنع ذلك، وبهذا ينضبط لك الحديث التي جاءت في النهي عن أشياء. إذن الأشياء التي جاء النهي عنها هي على قسمين: أشياء تمنع إذا وجدت تمنع من التضحية بهذه البهيمة، إذا وجدت هذه الأشياء. أشياء أخرى إذا وجدت لا تمنع، وإنما ماذا؟ يكره. قال أبو عيسى حدثنا هناد وهو ابن السري أبو السري التميمي، وهو ثقة عابد مكثر، توفي عام 243 و200. قال حدثنا ابن أبي زائدة وهو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الهمداني الكوفي، وهو ثقة ثبت، توفي عام 83 و84. قال حدثنا شعبة وابن الحجاج الإمام، قال عن سليمان بن عبد الرحمن تقدم شعبة في عام 60 و100، قال عن عبيد بن فيوز قال عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعنى. إذن قد روى هذا الحديث جمع عن سليمان بن عبد الرحمن، منهم شعبة ومنهم نسحاق ومنهم الليث بن سعد وغيرهم. قال هذا حديث حسن صحيح. نعم هذا الحديث نعم حسن صحيح، ورجاله كلهم ثقات. نعم قد يقال كيف يوثق عبيد بن فيروز وهو ليس له من الحديث إلا ماذا؟ إلا هذا، ليس له من الحديث المسند إلا هذا. نعم فيقال أولا ليس له من الحديث المسند إلا هذا، فقد تكون له حديث ماذا؟ مرسلة ومنقطعة، وله أيضا يعني مرويات عن الصحابة وعن نعم مرويات عن الصحابة. نعم وأهل العلم النقاد لا يصححون حديث حتى يستقيم من حيث الإسناد والمتن، فهذا خبر مستقيم إسنادا ومتنا، وعموم الحديث تدل عليه. نعم قال لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز عن البراء، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. نعم أن هذه الأشياء إذا وجدت وما كان مثلها أو أشد فإنه لا يجوز التضحية بها. طبعا هذا الحديث قد ذكره أبو عيسى في كتابه العلل الكبير، ولكنه لم يذكر فيه ضعفا وإنما اختلافا، وليس كل اختلاف يرد به الخبر، فهو يصححه رحمه الله تعالى. قال باب ما يكره من الأضاحي، وناخذ هذا الباب ونقف عليه. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني، نعم وهو الخلال، وحلوان هذه في العراق وليست حلوان التي بمصر، وهو ثقة ثبت وعالم، وتوفي عام 42 و200. نعم وله كتاب في السنن، قيل أنه 3 أجزاء. قال حدثنا يزيد بن هارون وهو السلمي الواسطي، وهو ثقة ثبت، توفي عام 26، وتقدم لنا أنه عندما كبر ويريد أن يحدث يعطي كتابه إلى جاريته، عندما أصيب كبر أصيب بالعمى، فكان يعطي كتابه جاريته، يقول ائتي بالكتاب، تأتي بالكتاب، يقول اقرأي علي، حتى يريد أن يستذكر ماذا؟ أحاديثه، هو حافظ حديثه لكن يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يستذكر، وهذا عندما كبر. فتكلم فيه من هالناحية. يعني انظروا إلى الدقة، والله إن هذا يعني توفيق من رب العالمين، هذا حفظ، حفظ الله عز وجل لدينه. ولذا تجدون يعني كما تقدم لنا هذا اختلط في سنة كذا، يعني حديثا اللي قبل ما تغير حفظه مستقيم بخلاف بعد أن تغير. ثم أيضا هذا الاختلاط درجات، اختلاط يؤثر على العقل واختلاط لا يؤثر على الحفظ، والذي يؤثر على الحفظ قسمين، اختلاط شديد بحيث ينسى واختلاط يسير. الذهبي عندما ذكر بإسحاق السبيعي قال تغير شاخ وتغير ولم يختلط، قال شاخ وتغير ولم يختلط، يعني لم يختلط الاختلاط الفاحش. بعض المعاصرين ماذا يفعل؟ يجد في التقريب اختلط حديث ضعيف، هذا هو الخطأ، هذا هو الخطأ، يأتون للتقريب وينظر فيه، هذا ثقة خلاص الحديث صحيح، هذا في كذا، هذا خطأ. علم الحديث ليس بهذه الطريقة، علم الحديث ليس بهذه الطريقة، بل لابد من التتبع لحديث الراوي، ولابد أيضا بارك الله فيكم من معرفة الشواهد والمتابعات، ومعرفة كيف حدث هذا الراوي بهذا الحديث. مرة أحد الرواة حدث بحديث أنا مدينة العلم وعلي بابها، هذا حديث ماذا؟ باطل، مخالف للقرآن العظيم، وحتى اسناده باطل. قال يحيى بن معين لمن يعني نقل له أن حدث به فلان، قال قل له أبو معاوية عندما جاء إلى بغداد ما حدث بهذا الحديث، وإنما حدث به في الكوفة، يعني حتى يعرفون الأحاديث التي حدث بها المحدث في بلده، أو حدث بها في ماذا؟ في بلد آخر في غير بلده. نعم، هذا فضلا عن يعني يعرفون شيوخه ويعرفون تلاميذه، فلا يستطيع شخص أن يدخل شيخ في شيوخ هذا الراوي، ولا يستطيع أن يدعي شخص يقول أنا سمعت فلان وهو لم يسمع من فلان. نعم، وهذا طبعا لا يؤثر بيزيد بن هارون، لكن لو وجدنا شيء يعني قد خولف فيه يزيد بن هارون قد نحمل على ماذا؟ على هذه العلة التي تقدم ذكرها. قال أخبرنا شريك بن عبد الله وهو القاضي النخعي، وتوفي سنة 78 عليكم السلام، أو سنة 77 و100، وقد نعم علق له البخاري وروى له مسلم، ولكن غالبا لم يحتج به، إنما احتج به في جملة. نعم، وخرج له أصحاب السنن. شريك بن عبد الله القاضي تقدم لنا أن حديث على كم؟ على ثلاثة أقسام. طبعا أنا أنبه الشيخ إسلام على أن يضبط لنا حفص بن غياث أقسام حديثة، حتى ماذا؟ حتى نعم لا إذا جانا مرة ثانية وهو مكسب، حتى لا يعني نستذكر مرة حديثة. أنا عفوا ابن جوي ذكرت أقسام حديثة لكن أنا الآن ناسيها، فإن كان أحد حفظها عني فليخبرني. طارق طبعا ما حفظها لأن ما كان موجود عندما ذكرت أقسام حديثة، قديما ذكرت أقسام حديثة. نعم، فإن كان أحد من السابقين ضابطها نعم، أنا هذا يحتاج إلى أن نراجع ماذا؟ أن نراجع من جديد، فصعب أن نراجع من جديد. نعم، والله نعم أظن نعم مسجل في درس الترمذي. نعم، ودرس الترمذي ترى صار يمكن له 25 سنة يمكن. نعم، فهو قديم. نعم، والله أنا ما أدري هل أنا ذاكرة في التهذيب، يعني حتى شيء أحيانا نكتبه في ورقة، ورقة توضع مثلا في كتاب. نعم، فنعم أين هذه الورقة؟ نعم، ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج ذكرت أقسام نعم حديثة فيما سبق، فأودنا أن نضبط هذه الأشياء وهناك أكثر من يعني شخص بلغني أنه يجمع الكلام اللي تكلمت فيه حول الرجال، وفي أشياء مكتوبة كثيرة لعلها يعني تجمع وتحرر حتى يعني ننتهي منه. إذا أردنا شيئا له ماذا؟ إيه نعم جاهز ومحرر. نعم نعم. شريك بن عبد الله القاضي حديث على 3 أقسام، ولا في حاجة نذكر ماذا الأقسام الثلاثة، معروفة ذكرناها قبل إيه نعم أحسنتم. نعم لكن في شيء مهم يتعلق بهذا الإسناد أيضا لعل يضيف أبو سليمان، وهو أن شريك بن عبد الله مقدم في أبي إسحاق السبيعي. شريك بن عبد الله مقدم في أبي إسحاق السبيعي، لأن أصحاب أبو إسحاق على 3 أقسام، أناس مقدمين فيه، وأناس قد تكلم في روايتهم عنه، وأناس بين وبين. نعم. قال عن أبي إسحاق السبيعي وهو عمرو بن عبد الله الهمداني، وتوفي عن 27 و100 أو 28 أو 29 و100، وهو ثقة ثبت، حديث أهل الكوفة يدور على أبي إسحاق والأعمش. قال عن شريح بن النعمان الصائدي، شريح بن النعمان هو الصائدي الكوفي، والصائدي هؤلاء بطن من همدان. قال عن علي، نعم شريح بن النعمان هذا ليس بالمشهور، هو مقل، نعم مقل، له حديث أو حديثان، هو مقل، ولذا قال أبو حاتم عنه أنه شبيه بالمجهول، قال شبيه بالمجهول، وذكر ابن حبان في الثقات. نعم طبعا أبو إسحاق السبيعي قال كان رجل صدق، أبو إسحاق السبيعي قال كان رجل صدق، وقول أبو إسحاق السبيعي يقدم على قول ماذا؟ على قول غيره، لأن أبو إسحاق قد روى عنه، مع أنه قد اختلف في سماع أبي إسحاق، قيل أنه سمع منه، وقيل أنه سمع من ابن أشوع عن شريح بن النعمان، سمع من سعيد بن أشوع عن شريح بن النعمان. ونأتي إلى هذا بإذن الله في الكلام على هذا الحديث. قال عن علي رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لا شفنا أبو سليمان سعيد بن أشوع نعم قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين، لماذا؟ حتى لا تكون عوراء أو عمياء، والأذن لا تكون مقطوعة الأذن حمك الله، وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة. وسوف يأتي بيان المقابلة. قال ما قطع طرف أذنها، نعم أذنها، قال ولا مدابرة وهو ما قطع من جانب الأذن، ولا شوقاء، والشوقاء المشقوقة، قال ولا مشقوقة الأذن، قال ولا خوقاء، والخوقاء المثقوبة. هذا كله فيما يتعلق بماذا؟ بالأذن، كله فيما يتعلق بالأذن. نعم. قال أبو عيسى حدثنا الحسن بن علي تقدم، قال حدثنا عبيد الله بن موسى وهو بن باذام العبسي، وهو ثقة، توفي عام 313، وهو من شيوخ البخاري الكبار، كبار في السن. قال حدثنا إسرائيل، كم إسرائيل يا أبو محمد العتمي؟ نعم 2، إسرائيل بن يونس وهو الذي معنا، وإسرائيل بن موسى، كله في الكتب الستة، ما في إلا هالإسرائيلين في الكتب الستة. نعم ترى الكتب، كتب السنة تعلمون أكثر من الستة، أنا كلامي مقيد في الستة. نعم إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو الذي معنا، وإسرائيل بن موسى البصري، وكلاهما ثقتان. بالنسبة لإسرائيل بن يونس توفي عام 61 و100 وقد خرج له الجماعة، وحديث إسرائيل على قسمين، ما رواه عن جده فهو من أثبت الناس في حديث جده، القول الراجح. يقول ابن مهدي أني ما يعني أني اعتمدت في حديث أبي إسحاق على إسرائيل أكثر من اعتماده على حديث أبي إسحاق من شعبة وسفيان، مع أن شعبة وسفيان أجل من إسرائيل. قال لأني وجدت يأتي بحديث جده أتم، حتى والد إسرائيل يونس يقول اذهبوا إلى ابني، وكان هو قائد أبيه عندما كبر في السن وضعف، كان قائد جده، قائد جده، نعم، فهو مقدم في جده. والقسم الثاني ما كان عن غير جده، قال عن أبي إسحاق تقدم، قال عن شريح بن النعمان، قال عن علي رضي الله عنه، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وزاد قال المقابلة ما قطع طرف أذنها، والمدابرة ما قطع من جانب الأذن، والشوقاء المشقوقة، والخلقاء المثقوبة. نعم، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم، هذا الحديث أعل بثلاثة علل. العلة الأولى هو فيما يتعلق بسماع أبي إسحاق من شريح، قيل أنه لم يسمع من شريح بن النعمان. العلة الثانية هي أن شريح ليس بالمشهور. العلة الثالثة أن هذا الخبر الصواب أنه موقوف وليس بمرفوع. نعم، نبدأ من العلة الأخيرة. قال البخاري لما ذكر هذا الحديث قال لم يثبت رفعه. نعم، أبو عيسى خالف شيخه البخاري، أبو عيسى خالف شيخه البخاري، نعم، والأقرب الله أعلم رفعه، لأن عندنا راويان قد رفعاه عن أبي إسحاق، إسرائيل وهو من نسبة الناس في أبي إسحاق، والثاني شريك وهو مقدم في أبي إسحاق، ولكن الأمر يحتاج إلى تتبع يعني حتى يتأكد من هذا. وقول الترمذي حسن صحيح يؤيد ماذا؟ يؤيد جانب الرفع، يؤيد جانب الرفع. لو كان الصواب موقوف كان الترمذي ما قال حسن صحيح. نعم، وطبعا يعني رواية أبو داود والنسائي لهذا الخبر هذا مما يقويه، فهم أيضا يضافان إلى أبي عيسى الترمذي في تقوية هذا الخبر. نأتي إلى مسألة شبه المجهول. قلنا يقدم على هذا كلام أبي إسحاق أنه كان رجل صدق، نعم، يجاب عن ذلك بقول أبي إسحاق، نعم كان رجل صدق. الثالث فيما يتعلق بعدم سماع أبي إسحاق لهذا الخبر من شريح بن النعمان، طلعت سعيد بن أشوع، نعم أحسنت، فهو نعم مقل، هو مقل، بارك الله فيك. نأتي إلى ابن أشوع وهو الهمداني الكوفي القاضي، قال يحيى بن معين من ابن أشوع؟ فقال هو سعيد بن عمرو بن أشوع القاضي، مشهور يعرفه الناس. قال النسائي ليس به بأس، ذكره ابن حبان في طبقة أتباع التابعين، قال العجلي ثقة، قال الذهبي في الكاشف ثقة لم يكتهل، يعني توفي قبل أن يدخل في سن الكهولة، نعم. قال ابن حجر ثقة رمي بالتشيع، نعم. قال الجوزجاني غال زائغ، طبعا الجوزجاني شديد على أهل الكوفة فلا يقبل قوله. قال الحاكم هو شيخ من ثقات الكوفيين، فائدة ذلك إذا قلنا لم يسمع أبو إسحاق هذا الحديث من شريح بن النعمان، سمعه من سعيد بن عمرو بن أشوح. سعيد ماذا؟ ثقة. سعيد ثقة. نعم، فهذا الخبر لا بأس بإسناده، هذا الخبر والله أعلم لا بأس بإسناده، ويضاف إلى تصحيح بعيسى الترمذي سكوت بداود والنسائي تخريج بداود والنسائي لهذا الخبر في كتابيهما. لا يعني قد يكون ما سمع، نعم هو نعم لا شك بلدية، لكن قد يكون ما سمع. لكن إذا قلنا بينهما، حتى لو قلنا بينهما سعيد ولم يسمع فهو عليكم السلام، فسعيد ثقة كما تقدم. ولعل نقف عند هنا، هذا بالله تعالى التوفيق.